معتنقيه وما بكم من نعمة فمن الله. كونه يحصل لنا شيء من الأذى وش نريدنا؟ وش نريد في هذه الدنيا؟ ما في أذى؟ لا بد من أذى، لا بد لك من أذى، إلا يضروكم إلا أذى، إن يقاتلوكم يولوكم الألباب ثم لا ينصرون. الأذى يحصل، وشيء من المضايقات وشيء كذلك أيضا من الأتعاب وما إلى ذلك، هي دنيا على مستواها من فتنة، والأجور تحصل بذلك، تحصل بالابتلاءات. وإنما جعل طلب العلم في سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد. هذا ابن القيم يقول في مفتاح دار السعادة صفحة 91: فقوام الدين بالعلم والجهاد، ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحج والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، وهي مكية: لا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سماه جهاد كبير وهو بالعلم، فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم، ومع هذا يغزون مع المسلمين بعض الغزوات، يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر ربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا قال: فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهم جهنم وبئس المصير. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحج والقرآن. والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الحق لله به إلى الله. يعني لو قال إنسان مثلا: هل قول الله عز وجل هل الدعوة في سبيل الله؟ نعم، وفي سبيل الله، كلمة في سبيل الله هل تشمل الخروج دعوة، النفقة في الدعوة وما إلى؟ نعم، لهذا الأدلة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك. ولما كان كل دعوة الخلق بالله به إلى الله، ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: عليكم بطلب العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. ولهذا قرن سبحانه بين كتابين: الكتاب المنزل والحديد الناصر. قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، إن الله قوي عزيز. محاكمة بعض الأئمة بين القلم والسيف، وقد قرأناها. فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين كما قيل، فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ضباه أخدعي كل مائلي. فهذا شفاء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله، فسر الصحابة رضي الله عنهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم، بالأمراء والعلماء، فإنهم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم، فطلبوا العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل. قال كعب الأحبار: طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله عز وجل. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذا الحال مات وهو شهيد. انظر هذا حسب نيته، هذا بحث ينبغي أن يقرأ في مفتاح دار السعادة في أوله كتاب جميل، هذا كله فوائد كله.